أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قال المصنف رحمه الله: ويعرف بتبادل غيره ذو القرينة وصحة النفي وعدم وجوب الاقتراض وجمعه على خلاف جمع الحقيقة وبالتزام تقييده وتوقفه على المسمى الآخر والإطلاق على المستحيل والمختار الشراط السمع في نوع المجازي وتوقف النامدي المعرب لفظ غير عالمي استعمال تعرب في معنى وضع له في غير لغتهم ويسف القرآن وفاق للشافعي بن جرير والأكثر اللفظ إما حقيقة أو مجاز أو حقيقة ومجاز باعتبارين والأمران منتفيان قبل الاستعمال ثم هو محمول على عرف المخاطب ففي الشرع الشرعي لأنه عرفه ثم العرفي العام ثم اللغوي. وقال الغزالي والآمدي في إثبات الشرعي وفي النفي الغزالي مجمع الآمدي اللغوي وفي تعاود المجاز الراشح والحقيقة المرجوحة السائس والمختار المجمل وثبوت حكم مساء يمكن كونه مراد من خطاب مجاز لا يدل على أنه المراد منه بل يبقى الخطاب على حقيقته خلافا للخرخي والبصري. تقدم لنا في الحصص الماضية أن المجاز إما مفرد وإما مركب، فالمفرد هو الذي عرفه المصنف رحمه الله بقوله المجاز اللفظ المستعمل بوضع ثان لعلاقة وهو المجاز اللغوي، فإن كانت علاقته غير المشابهة فهو المجاز الموصل، وإن كانت علاقته المشابهة فهو الاستعارة. أما المجاز المركب فهو أنواع كما قررنا، وقلنا منه ما هو مختلف فيه كقوله تعالى واسأل القرية، ومنه المجاز الموصل المركب كالأخبار المستعملة في غير الإعلام بمضمونها، ومنه استعارة التمثيلية وهي تشبيه هيئة منتزعة من أمور حقيقية بهيئة أخرى مثلها كقولك إني أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى. وإما مجاز نسبة، والنسبة إما إيقاعية أو إضافية أو إسنادية، هذا هو المجاز المركب. وهذا مجاز النسبة له أسماء، يسمى المجاز الحكمية والمجاز العقلية والمجاز الإسنادية والمجاز في الإثبات، أسماء لمسمى واحد. وقد أنكره ابن الحاجب السكاكي، أما ابن الحاجب فقال إن المجاز في المسند، وأما السكاكي فقال إن المجاز في المسند إليه، والحق ما ذهب إليه الجمهور، وهو الذي أشار إليه المصنف رحمه الله بقوله في الحصة الماضية وقد يكون في الإسناد، وقد يكون في الإسناد خلافا لقوم. المراد بالقوم هنا ابن الحاجب ومن معه والسكاكي ومن معه. ثم تكلم لنا المصنف رحمه الله في الحصة الماضية كذلك على أن المجاز الإفرادي يكون في الأفعال والحروف والمشتقات بصفة عامة، يكون في المشتقات الشاملة للأفعال ولأسماء الفاعلين والمفعولين والصفة المشبهة وأمثلة المبالغة وأفعال التفضيل وما إلى ذلك، ويكون بالذات أي مجاز موصلة، ويكون بالتبع أي استعارة تبعية. إلا أن الفخر الرازي رحمه الله خالف في بعض الجزئيات، فقال رحمه الله فيما مضى وقد يكون في الأفعال والحروف وفاقا لابن عبد السلام والنقشواني، ومنع الإمام حرفا مطلقا والفعل مشتق إلا بالتبع. أما المجاز في الأعلام ففيه تفصيل تقدم لنا، هناك بعض الأعلام يدخلها المجاز، وهناك بعض الأعلام وهذا أكثرها أو هي أكثرها لا يدخلها المجاز، ولا يكون في الأعلام خلافا للغزالي في متلمح الصفة. الآن أخذ يذكر لنا المصنف رحمه الله علامات المجاز. المجاز له علامات لفظية وله علامات معنوية، لكن المصنف لم يتعرض للعلامات المعنوية، وإنما ذكرها مفرقتان في جمع الجوامع تجدونها بين ثنايا كالتقديم والتأخير. والذي أخرج المرعى فجعله غساء نحو، أي فجعله أحوى غوتا، لأن أحوى بمعنى أسود يسود ثم يصير غوتا. أو التغليب كالعمرين لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، قمرين الشمس والقمر. أو العام المخصوص أو المطلق مقيد وما إلى ذلك. هذه علامات معنوية تعرض لها بعض الأصوليين، ولكن المصنف لم يتعرض لها، ذكرها في أماكن متفرقة. اقتصر هنا على العلامات اللفظية وذكر منها سبع علامات. قال: ويعرف أي المجاز، أي المعنى المجازي لللفظ، بتبادل غيره منه إلى الفهم لولا القرينة. فإذا قلت رأيت أسدا يرمي، فالذي يتبادر إلى ذهنك أول من لفظ الأسد هو الحيوان المفترس لولا القرينة، وهي قولك يرمي. فلو أن المتكلم اقتصر على قوله رأيت أسدا لما فهم السامع منه إلا الحيوان المفترس، ولكن الذي جعله يفهم من الأسد الرجل الشجاع هو القرينة. هذا معنى ويعرف بتبادل غيره منه إلى الفهم لولا القرينة. ومن المصحوب بالقرينة المجاز الراجح، سيأتي لنا قريبا، كقولك والله لا أشرب من هذا النهر، هل المراد بالشرب مباشرة أو باغتراف؟ سيأتي. ويؤخذ مما ذكر أن التبادل من غير قرينة تعرف به الحقيقة، تعرف به الحقيقة. رأيت أسدا، الذي يتبادر إلى دينك من لفظة الأسد هو الحيوان المفترس، والحيوان المفترس إذن هو حقيقة أو مجاز؟ حقيقة هون. هذه العلامة الأولى. ويعرف بتبادل غيره لولا القرينة وصحة النفي. العلامة الثانية صحة النفي، المجاز يقبل النفي، كقولك في البليد حمار، فإنه يصح نفي الحمارية عنه، يصح نفي الحمارية عنه. وكقولك في الجد أب، فإنه يصح نفي الأبوة عنه. فإذن إطلاق الجد على الأب أو إطلاق الأب على الجد هو مجاز أو حقيقة؟ مجاز، بدليل صحة النفي. العلامة الثانية وصحة النفي وعدم وجوب الاضطراد فيما يدل عليه، أن اضطراده ليس بواجب، بخلاف الحقيقة فإن اضطرادها واجب، غير واجب كقوله تعالى واسأل القرية أي أهلها، فلا يقال اسأل البساط أي صاحبه أي مضطرد، أو اضطرد ولكن لا وجوبا، أو اضطرد ولكن لا وجوبا، كقولك في الأسد، كقولك مثلا في الرجل الشجاع مثلا أسد، فإن هذا يصح في جميع الجزئيات، يصح في جميع الجزئيات أن تطلق الأسد على الرجل الشجاع، ولكن من غير وجوب. لماذا؟ لجواز أن يعبر في بعض الجزئيات بالحقيقة، فسقوط الشجاع الرجل الشجاع ولا سقوط الأسد، بخلاف المعنى الحقيقي فإنه يلزم اضطراد ما يدل عليه من الحقيقة في جميع جزئياته. لماذا؟ انتفاء التعبير الحقيقي بغيرها بغير الحقيقة. وكقولك في الرجل الطويل لقيت نخلة يقرأ القرآن، المراد بالنخلة هنا الرجل الطويل، لكن هذا غير مضطرب، فالنخلة لا تقال عن كل طويل، لا تقال عن كل طويل، تقال عن بعض الجزئيات دون بعضها، بخلاف ضارب مثلا لمن قام به الضرب فإنه يضطرد في كل من وقع منه الضرب يقال فيه ضارب، لكن ما الممنع من ذلك؟ مانع لغويون أو مانع شرعيون. المانع اللغوي كالاشتقاق المختص تقدم لنا في المسألة الاشتقاق، وقد يضطرد اسم الفاعل وقد يختص كالقارورة، أو مانع شرعي كأسماء الله تعالى وصفاته، فلا نقول الله تعالى عارفون ولا نقول الله تعالى فقيهون. لماذا؟ لأن أسماء الله وصفاته توقيفية على الأصح، ما سمع منها يقال وما لم يسمع منها فلا يقال. حاصل هذه العلامة أن المجاز يصح الرجوع منه إلى الوراء، لأن وراء المجاز الحقيقة، يصح أن ترجع إلى الوراء من المجاز إلى الحقيقة، ولكن الحقيقة لا يصح الرجوع منها إلى الوراء، لأنه ليس وراءها شيئون، ليس وراءها شيئون. هذا معنى قوله رحمه الله: ويعرف بتبادل غيره لولا القرينة وصحة النفي وعدم وجوب الاضطراد وجمعه على خلاف جمع الحقيقة. هذه العلامة انتقدها كثير من العلماء وهي غير مضطردة، ولو حذفها المصنف رحمه الله ما ضره ذلك. قال بأن المجاز يجمع لفظه على غير جمع الحقيقة، مثل ذلك الأمر بمعنى الفعل مجازا، الأمر يطلق على الفعل مجازا، فيجمع على أمور بخلاف إطلاقه على القول فإنه يجمع على أوامر. إذن جمع المجاز غير جمع الحقيقة، المجاز أمور، حقيقة أوامر، وقد اجتمع في قول الله تبارك وتعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، كل أمر يجمع على أمور وأمر من عندنا يجمع على أوامر. ولكن هذه العلامة غير مضطردة. ألا ترى أنك تقول مثلا في الصلاة بمعنى الدعاء تقول المصلي وتجمعه على المصلين، ولكنك إذا استعملت الصلاة في المعنى الشرعي وهو العبادة فإنك كذلك تجمع المصلي على المصلين، فإذا لا فرق بين الحقيقة والمجاز في الجمع، لا فرق بين الحقيقة والمجاز في الجمع. نعم هذا المثال يظهر، أمر وأمور وأمر وأوامر يظهرون، لكن هل العلامة هي مضطردة؟ غير مضطردة، وجمع على خلاف جمع الحقيقة. قال: وبالتزام تقييده، يعرف المجاز بالتزام تقييد اللفظ الدال عليه، لابد أن يكون مقيدا، كجناح الذل واخفض لهما جناح الذل، لم يقل اخفض لهما جناح، قال جناح الذل بالإضافة أي لين الجانب، وشابت لمة الليل إذا اقترب وقت الصباح، لمة الليل، أضيفت الهمة إلى الليل. وكذلك معه الحرب، أي شدة الحرب، شدة الحرب. إذن في هذه الأمثلة كلها المجاز، لفظ المجاز مقيد بلفظ آخر، مقيد بلفظ آخر بخلاف المشترك، بخلاف المشترك من الحقيقة، فإنه يقيد من غير لزوم. كالعين الجارية، فيها عين جارية قيد هنا، وقد لا يقيد كقوله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ولذلك اختلف العلماء في المراد بالقروء، هل هي الأطهار أو الحياض. ومن التزام تقيده ثم قال: وتوقفه على المسمى الآخر. توقف اللفظ، توقفه في إطلاق اللفظ عليه على المسمى الآخر، كقوله تبارك وتعالى: ومكر الله والله خير الماكرين. ومكروا أي اليهود، ومكر الله أي جازاهم الله على مكرهم، حيث تواطؤوا على أن يقتلوا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام بأن ألقى شبهه على من وكلوا به قتله ورفعه إليه، فقسوا الملقى عليه الشبه ظنا أنه عيسى، ولم يلتفتوا إلى قول صاحبهم أنا صاحبكم. ثم لم يروه شكوا فيه، فإطلاق المكر على المجازاة عليه، ومكروا الله أي ومكروا وجزاهم الله على مكرهم، فإطلاق المكر على المجازاة عليه متوقفون على وجود المكر بخلاف إطلاق اللفظ على معناه الحقيقي، فإنه لا يتوقف على شيء. وهذا يسميه علماء البلاغة المشاكلة هو تسمية الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقا أو تقديرا. ومن شواهده قالوا: اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخ لي جبة وقميصة. قالوا: اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخ أي انسوج. فبدل من أن يقول انسوج قال اطبخ، لأنه وقع بصحبتي. اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخ لي جبة وقميصة، سمناها المشاكلة تحقيقا كهذا المثال، أو تقديرا كقوله تبارك وتعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. فكلمة الصبغة مصدر مؤكد لفعله، مؤكد لفعله. فالله تبارك وتعالى قولوا آمنا بالله، آمنا بمعنى صبغنا الله صبغة كقولك قمت وقوفا وجالست قعودا. فالمصدر هنا يلتقي مع الفعل في المعنى لا في اللفظ. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وأصفاد إلى أن قال صبغة الله. سبب في هذا أن النصارى إذا ولد لأحدهم ولد غمسه في ماء أصفر يقال له المعمودية، ليكون في زعمه نصرانيا حقيقيا. فرض الله تبارك وتعالى عليه بقوله صبغة الله، صبغنا الله بصبغته التي هي الإسلام، صبغنا الله بصبغته التي هي الإسلام. فعبرها هنا بالصبغة لأجل المشاكلة، وإلا فالإسلام هل فيه صبغة؟ لا. فعبر بالصبغة لأجل المشاكلة تقديرا، لأن آمنا بمعنى صبغنا، كأنه يقول لا قولوا صبغنا الله بالإسلام صبغة، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. ومن هذا القبيل قول الله تبارك وتعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. كيف يأمرون الله باعتداء؟ فاعتدوا فعل أمر. والله يقول: إن الله لا يحب المعتدين. فمن اعتدى عليكم فجازوه على اعتدائه. ومنه قوله تبارك وتعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم. هل الله يستهزئ؟ لا، بمعنى الله تعالى يجازيهم على استهزائهم. وقوله عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها. البديء أظلم، البديء أظلم، فهو يستحق العقاب أو لا يستحق العقاب؟ يستحق. لكن سمى المجازة سماها سيئة لأجل المشاكلة، لأجل المشاكلة. هذا كله يقال فيه مجاز، وهو من علامة المجاز اللفظية. ولهذا قال رحمه الله: وتوقفي على المسمى الآخر، قال: والإطلاق على المستحيل. المجاز يطلق على المستحيل، هذا من علامات المجاز. كقوله تبارك وتعالى: أسأل القرية التي كنا فيها. فإطلاق المسؤول على القرية في الآية الكريمة هذا مستحيل أو غير مستحيل؟ مستحيل، لأن القرية عبارة عن الأبنية المجتمعة، عن الجدرة. الجدرة هي لا تسأل، وإنما يسأل أهلها، يسأل أهلها. هذا دليل على أن هذا تعبير مجازي، على أنه تعبير مجازي والإطلاق على المستحيل. وكقولك: محبتك جاءت بي إليك، كما قدمنا، محبتك جاءت بي إليك. هل المجيء يقوم بالمحبة؟ المجيء عرض، والمحبة عرض، والعرض لا يقوم بالعرض. وإنما الأصل: نفسي جاءت بي إليك لمحبتي لك. وكذلك قولك: صلتني رؤيتك، صلتني رؤيتك. هل الرؤية هي التي صلتك؟ لا، صلاك الله عز وجل. والأصل: صلاني الله وقت رؤيتك أو عند رؤيتك. صلاني الله أي أدخل علي الصور وقت رؤيتك. بقيت علامة أخرى لفظية لم يتعرض لها المصنف رحمه الله، وهي تأكيد الفعل بمصدره. فقد قالوا: إن تأكيد الفعل بمصدره يرفع احتمال المجاز، كقوله تبارك وتعالى: صلوا عليه وسلموا تسليما، وكبره تكبيرا. تكبيرا وتسليما مصدران مؤكدان لفعليهما. وبيحتج بعض أهل السنة على المعتزلة الذين قالوا: إن اتصاف الله تبارك وتعالى لأنه متكلم اتصاف مجازي، متكلم بمعنى أنه خالق للكلام في جسم كالشجرة التي سمع منها موسى عليه الصلاة والسلام. احتج عليه بعض أهل السنة بأن مصدر تكلم جاء مؤكدا لفعله فيرفع احتمال المجاز. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. تكليما مصدر مؤكد لفعل الذي هو كلم. فإذا الكلام هنا يصاف على بالحقيقة أو المجاز بالحقيقة. إلا أن ابن برهان من أكابر علماء الشافعية لم يصد هذا، وانتقده بما رواه من كلام العرب، كقول الشاعر: قرعت طنابيب الهوى يوم عليج ويوم اللوى حتى قصص الهوى قصر. اللوى وعليج مكانان وقوله حتى قصص الهوى، قصم بالسين، أي معنى قهص الهوى وأكهسه. ولا شك أنه تعبير مجازي، قصص الهوى، ومع ذلك أكده في المصدر قصص الهوى قصا، وهو لا يزال على مجازيته. إذن هذه العلامة الأخرى التي زادها بعضهم هي منتقدة، هي منتقدة. هذه هي العلامات اللفظية التي يعرف بها المجاز، ويعرف بتبادل غيره لولا القرينة، وصحة النفي، وعدم وجوب الاضطراد، وجمعه على خلاف جمع الحقيقة، وبالتزام تقييده، وتوقفه على المسمى الآخر، والإطلاق على المستحيل. ثم قال رحمه الله: والمختار اشتراط السمع في نوع المجاز وتوقف الآمدي. والمختار اشتراط السمع في نوع المجاز، بمعنى أنه ليس لنا أن نتجوز بنوع من أنواع المجاز كإطلاق السبب على المسبب إلا إذا سمع من العربي صورة منه مثلا. هذا هو القول الراجح. القول المقابل للراجح يقول لا يشترط ذلك، بل يكتفى بالعلاقة التي نظرت العرب إليها، فيكفي السماع في نوعين لصحة تجوز بعكسه مثلا. الآمدي توقف عن الاشتراط وعدمه، أما سماع شخص المجاز فلا يشترط إجماعا بأن لا يستعمل إلا في الصور التي استعملته العرب فيها. المعنى أن عندنا أمور ثلاثة: جنس المجاز، ونوع المجاز، وشخص المجاز. هل يعتبر الجنس جنس المجاز؟ لا يعتبر. الجنس هو الكلي المقول على كثير مختلفين في الحقيقة في جواب ما هو، بمعنى أننا إذا وجدنا العرب مثلا أطلقت السبب وأرادت المسبب، أو أطلقت البعض وأرادت الكل، أطلقت السبب وأرادت المسبب، لكننا لم نجد أطلقت المسبب وأرادت السبب، فهل لنا أن نتجاسر ونطلق المسبب ونريد السبب؟ لا يجوز، لا يجوز، إنه إثبات للغة بالقياس، لا يصح. وهل لنا أن لا نخرج عن العبارات المجازية التي عبرت بها العرب؟ كذلك لا يجوز، لأن هذا يؤدي إلى الجمود، يؤدي إلى الجمود. وما الذي يعتبر؟ يعتبر النوع. فإذا وجدنا مثلا العرب أطلقت البعض وأرادت كل، كالعين، عين حضر، العين هو الجاسوس من إطلاق الجارحة، البعض وإرادة الكل. إذا قلت عين حضر أي جاسوس حضر، فأطلقت البعض وهو الجارحة وهو العين، لأنها الآلة التي يتأتى له بها التجسس، وأردت الكل وهو الناس، فقد أطلقت البعض وأردت الكل. هل يصح أن نقيس؟ نعم، أن نقول مثلا أعتقت رقبة فأطلقت الرقبة وأردت الناس، أو مالكت 20 رأسا من الغنم فقد أطلقت الرأس وأردت الناس. يصح هذا أو لا يصح؟ يصح. إذن اعتبار جنس المجاز، جنس العلاقة، هذا مردود، واعتبار شخص العلاقة هذا مردود، واعتبار نوع العلاقة هذا هو المقبول والمطلوب. ولذلك قال صاحب الكيانية: والسمع في علاقة مشترط على الأصح، والقياس شطط، والقياس شطط. ومما له صلة بالموضوع أن اللفظ الواحد قد يكون محتملا المجاز الموصل والاستعارة، اللفظ واحد لكنه يحتمل أن يكون هذا أو هذا. كمشفال، العرب وضعت المشفال لشفاة الماعية، فإذا استعملته وأنت في شفاة الإنسان كشفاة زيد مثلا، فإن اعتبرت المشابهة في الغلاظ فهو استعارة، إن العرقة هي المشابهة، وإن اعتبرت الإطلاق والتقييد إن العرب قيدته بشفاة الباعية، لكنك أنت استعملته مطلقا بداية أنك استعملته في شفاة الإنسان، يسمى مجازا موصلا، علاقته الإطلاق. اللفظ واحد وهو يحتمل أن يكون مجازا موصلا ويحتمل أن يكون استعارة بحسب العلاقة التي لاحظتها. وكذلك قولك أحيى الأرض شباب الزمان، أحيى الأرض شباب الزمان، فإن أردت بالإحياء المسبب عن الإنبات، لأن الإنبات يلزمه يتسبب عنه الإحياء، فولا الإنبات لما بقي حيوان ولا إنسان، فتكون ها هنا قد أطلقت المسبب الذي هو الإحياء وتسبب، فيكون هذا مجازا موصلا. ويجوز أن يكون استعارة بأن شبهت الإنبات بالإحياء بجميع ما ينشأ عن كل منهما من المنافع، الإنبات تنشأ عنه منافع والإحياء تنشأ عنه منافع، وحذفت المشبه الذي هو الإنبات وأقمت المشبه به وهو الإحياء مقامة، فصار استعارة أصلية تشبه الشيء بالشيء، ثم اشتققت من الإحياء أحيا فعلا وهو أحيا، فصارت الساعات تبعية لأن الفعل سابع لمصدره. كذلك شباب الزمان يجوز فيه الاستعارة ويجوز فيه المجاز المتصل. إذا قصدت بشباب الزمان ما ينشأ عنه من ازدياد القوة النامية، فتقول قد أطلقت السبب وأردت المسبب، فالعلاقة هي المسببية فيكون مجازا موصلا. ويجوز أن يكون استعارة بأن شبهت ازدياد القوة النامية بماذا؟ شبهته بالشباب والفتوة بجميع ما ينشأ عن كل منهما من المحاسن، وحذفت المشبه وهو ازدياد القوة النامية وأقمت المشبه به وهو الشباب، فصارت استعارة أصلية. وقد يتركب أحدهما على الآخر، استعارة والمجاز الموصل قد يكون أحدهما مركبا ومرتبا على الآخر، كقوله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، على مذهب المتأولين لا مذهب مخوضين. قالوا أطلق الاستواء وأريد لازمه وهو الظهور الحسي، فيكون مجازا موصلا، مجازا موصلا علاقته اللازمية. ثم أطلق الظهور الحسي وأريد به الظهور المعنوي أو شبه بالظهور المعنوي بجامع عدم الخفاء في كل منهما، فصار استعارة، فالاستعارة هنا مرتبة على المجاز، هنا علاقتان، العلاقة الأولى مجازية والعلاقة الثانية المشابهة، وهذا معنى قول صاحب الكيرانية في منظومته وقد يجي محتمل استعارة ومصارين كمشفرين للشفة، وقد يكونان بلفظ اتحد هو على عرش استوى الله الأحد. ثم يجوز أن يتجوز بالمجاز عن المجاز، يصح أن يتجوز بالمجاز عن المجاز مع اختلاف المصحح للعلاقة، كقوله تبارك وتعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خفة النساء أو كنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا، لا تواعدوهن سرا. فالسر هنا مجاز عن الوطأ، لأن الوطأ عادة وغالبا ما يكون سرا، فأطلق السر وأريد الوطأ، أطلق الملزوم وأريد اللازم، العلاقة اللازمية. ثم أريد بالوطأ عقد النكاح، لأن الوطأ سبب، لأن الوطأ سبب فيه، فها هنا علاقة، العلاقة الأولى اللازمية حيث أطلق السر وأريد بالوطأ، والعلاقة الثانية السببية حيث أطلق الوطأ وأريد به عقد النكاح. وقد تتعدد مراتب المجاز مع اختلاف العلاقة، كاستعمال الجملة الخبرية في معنى الإنشاء، كقوله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذه جملة تقدمنا الكلام عليها، لفظية خبرية لفظا، إنشائية معنى. قالوا استعمل، قالوا الجملة هنا استعملت في الإفادة الخبرية، ثم نقيت من الإفادة الخبرية إلى مطلق الإفادة، ثم نقيت من مطلق الإفادة إلى الإفادة الإنشائية. فالأول والثالث مقيدان، والوسط أو الثاني مطلق. لاحظوا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. استعملت الجملة في الإفادة الخبرية، إنها خبرية اللفظ، ثم نقيت من الإفادة الخبرية إلى مطلق الإفادة، مطلق الإفادة، ثم نقيت من مطلق الإفادة إلى الإفادة الإنشائية. فالعلاقة هي الإطلاق والتقييد بمرتبتين. وقد يكون المجاز ذا مراتب مع اتحاد العلاقة، كقوله تبارك وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. نحن نعلم أن اللباس لم ينزل من السماء، ما الذي نزل أو ما الذي أنزله الله؟ نزل المطر، ثم نشأ عن المطر النبات، ثم نشأ عن النبات اللباس كالقطن مثلا، أو أنزل الله أولا المطر ثم نشأ عن المطر النبات ثم نشأ عن النبات الحيوان كالإبل والغنم والمعز، ثم نشأ عن هذه الحيوانات اللباس الذي هو الصوف والوضار والشعر. قد أنزلنا عليكم لباسا، أنزلنا عليك، أطلق هنا المسبب وأريدت أسبابه التي هي المطر ثم النبات. وقد يصل بمراتب عديدة، كقول الشاعر: الحمد لله الملك الديان صار التريد في رؤوس العيدان. تعرفون التريد؟ اشتهونه، سأل الله أن يأتيكم بمائدة منه إن شاء الله قريبا لستتلذذ به. الحمد لله الملك الديان صارت تريد في رؤوس العيدان، مقصود بالتأييد هنا السنبول الذي في الرؤوس الضار. ومتى يكون السنبول تعيدا؟ يكون عبر مراحل. إنه يفتقر أولا إلى حصاده، ثانيا إلى دراسه، ثالثا إلى تصفيته ونقيته، رابعا إلى طحنه، خامسا إلى عجنه، سادسا إلى طبخه، سابعا إلى صيغته تريدا. إلى صيغته تريدا. كم من مرتبة؟ تعددت المراتب. وهذا من المجاز الغريب البديع، وهو من محاسن اللغة العربية. والطالب المجد إذا عثر على مجاز ما فإنه ينظر بين المعنى المنقول عنه اللفظ والمعنى المنقول إليه اللفظ، يستخرج بذهنه العلاقة بينهما، العلاقة أي المناسبة بينهما. وهذه العلاقة سارة تكون ظاهرة جلية وسارة تكون خفية. علاقة المجاز تشبه إلى حد كبير تعبير الرؤية. فكما أن من الرؤى ما هو واضح التعبير ومنها ما هو خفي يحتمل وجوها، فكذلك علاقة المجاز. وربما تتعدد العلاقات أو تتداخل، علاقة المجاز تتداخل ولا تتزاحم، فقد تجد في المجاز الواحد عدة علاقات. ممكن تقول العلاقة مجرى، العلاقة ضدية، العلاقة كذا، العلاقة هي مناسبة، قد تكون أو لا تكون. تكون فينبغي طالب العلم أن يمعن النظر بين المعنى المنقول عنه والمعنى المنقول إليه، وبساق بدينه إن شاء الله سيكتشف العلاقة بين المعنيين. ألا ترون أن الفضوليين من الناس إذا رأوا إنسانا يخالط إنسانا آخر تكلفوا البحث عن العلاقة بينهما، حتى يقفوا على العلاقة والمناسبة، فيعلمون أنه صهره أو شريكه في التجارة أو في العمل أو رافقه في الدراسة أو في غير ذلك، مع أن هذا الأمر لا يعنيهم لا من قريب ولا من بعيد. ومن حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه. في كتاب كليلة ودمنا لكم قاسموه لمن المقفع، أن ملك الهند قال لبيدب الحاكم اضرب لي مثلا للرجل الفضولي الذي يتدخل فيما لا يعني. فقال له زعمه أن نجران كان يقطع شجرة فقطع فروعها وبقي أصلها قائما، فشقه بوتيد، غرس فيه وتيد يشقه شقين، ثم إن النجار حضر غداؤه فذهب يتغدى، فجاء قيظون وكان على شجرة قريبة منه فقفز على الشقين، وقال في نفسه ما السر في غرس النجار هذا الوتيد بين شقي أصل الشجرة، فجعل يتكلف في جذب الوتيد، وكان ذنبه متدليا بين الشقين ولم يشعر بذلك، وما إن أخرج الوتيد حتى انطبق الشقان على ذنبه، فجعل يصيح، فجاءه النجار وأشبعه ضربا، وذلك جزاء الفضوليين. أما طلبة العلم فهذه القواعد والضوابط تعنيهم بالدرجة الأولى، ليكونوا على علم وبصيرة من أمرهم ومما يدعون إليه غيرهم، إذا ما قصرت الشيء علما فقل به ولا تقل الشيء الذي أنت جاهله. ومن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. وقد قال الله عز وجل لأسوتنا الحسنة وقدوتنا الصالحة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقل ربي زدني علما. وقال الشاعر الحكيم تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو العلم كمن هو جاهل. فإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت إليه المحافل. وقد تتعارض المجازات فيصار إلى ترجيح بعضها على بعض كقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن ولا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل ولا نكاح إلا بوليين إنما الأعمال بالنيات إلى غير ذلك. هذه الألفاظ نحوها كما سيأتي لنا في مبحث المجمل إن شاء الله. هناك من العلماء قالوا إن المنفية هو الحقيقة الشرعية لا صلاة شرعية، أما الصلاة الحسية فهي موجودة لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا ومعنى. وبعض العلماء قال إن هذه الألفاظ مجملة لا صلاة إلا بأمر لا صلاة صحيحة أو لا صلاة كاملة، وما احتمل واحتمل سقط به استدلال. والمحققون من العلماء قالوا إن المجاز إذا توجه فإنما يتوجه إلى الحقيقة، فإن لم يمكن توجهه إليها توجه إلى أقرب المجازات إليها. لا صلاة إلا بأم القرآن لا صلاة صحيحة خير من أن نقضيها كاملة، لأن الناقص قد يعتد به والصحة هي أقرب المجازات إلى الحقيقة. وكذلك لا نكاح صحيح إلا بوليين، ولا صيام صحيح لمن لم يبيت أو يجمع الصوم من الليل، أو إنما الأعمال بالنيات إنما صحة الأعمال لا كملها اللهم إلا أن يقوم دليل يدل على الصحة، فحينئذ يقدر الكمال كقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن لغى فلا جمعة له كاملة، لكنها صحيحة أو غير صحيحة صحيحة، لأن العلماء أجمعوا على صحة صلاة اللاغي صلاة صحيحة لكنها ناقصة. في هذه الضوابط قال بعضهم وعددي المجاز مع تعددي علاقتين كذاك مع تفضلي كلا تواعد النساء سرا كذا يواري سوءة جديكة، وإن مجازة تنافت قديمة أقربها كلا صلاة علم. هذا معنى قوله رحمه الله قال والمختار اشتراط السمع في نوع المجاز. السمع هو النقل عن العرب، المجاز لابد أن ننقله عن العرب في النوع نعتبر النوع. فإذا اعتبرت العرب مثلا إطلاق السبب على المسبب ووجدنا جزئية فإننا نقص عليها، أما أن نستعمل نعتبر الجنس لا. العرب مثلا اعتبرت إطلاق السبب على المسبب ولم تعتبر إطلاق المسبب على السبب، فهل لنا أن نطلق المسبب عن السبب؟ لا يصح. فلابد من السمع النوع، إذا سمع من النوع صورات كفى، إذا سمع من النوع كإطلاق السبب على المسبب أو كإطلاق المسبب على السبب أو إطلاق الكل على البعض أو البعض على الكل إلى آخر ما تقدم له. فإذا وجدنا العرب استعملت صورة من النوع يستعملنا غيرها كذلك، ولكن داخل النوع. أما شخص المجاز فلا يشترط السمع. فالعرب مثلا أطلقت الأسد وعارس بالرجل الشجاع، فنحن نجمد على هذا المثال ولا نزيد عليه. هل يصح هذا؟ هذا لا يصح. العربية ما خلقت لهذا. هذا معنى قوله رحمه الله: والمختار اشتراط السمع في نوع المجاز. وتوقف الآمدي ثم قال: المعرب لفظ. المعرب بالتشديد أو التخفيف. المعرب هو الألفاظ الداخلة في العربية، الألفاظ الأجنبية الداخلة في العربية، هذا هو المعرب. ولذلك عرفه بقوله: المعرب لفظ غير علم استعملته العرب في معنى وضع له في غير لغتهم. بمعنى أن هناك كلمات داخلة على العربية وهي من كلام الأعاجم، حتى في الدارجة لسان الدارجة نجد كلمات فرنسية وإنجليزية وهكذا في الدارجة التي نتكلم بها. فماذا نسمي هذه الكلمات؟ نسميها المعرب. المعرب لفظ غير عالم استعملته العرب في معنى الوضع له في غير لغتهم وليس في القرآن، وفاقا للشافعي وابن جرير والأكثر. لماذا؟ لأن المعرب هو الكلام الأعجمي، لو كان في القرآن لاشتمل القرآن على غير عربيين، فلا يكون القرآن كله عربيا، مع أن الله تبارك وتعالى يقول: إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. هناك من العلماء من قال إن المعرب موجود في القرآن، ومن قال بهذا عبد الله بن عباس وعكرمته ومجاهد بن جبر وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وغيرهم، قالوا: كإستبرق، فارسية من لغة فارس للديباج الغليظ الحرير الغليظ، وكقسطاس، قسطاس قسطاس، وزنوا بالقسطاس المستقيم قسطاس مستقيم. قالوا: رومانية للميزان، ومشكاس ومشكاة هندية قالوا فيها هي الكوة التي لا تنفث. استدل هؤلاء بأدلة. قالوا مثلا: القصيدة الفارسية إذا كانت فيها كلمات عربية هل يخرجها ذلك عن كونها فارسية؟ لا يخرج عن كونها فارسية. والثور الأسود إذا كان فيه شعيرات بيض هل يخرج ذلك عن كونه أسود؟ لا يخرجه. وأجاب الأولون الذين قالوا إنه ليس موجودا في القرآن بأن هذه الألفاظ ونحوها مما اتفق فيها لغة العرب ولغة غيرهم. قالوا: الصابون، كلمة الصابون اتفقت عليها جميع اللغات، ولا أدري هل في الفرنسية والإنجليزية أنتم أطرى، أو في السهلو والمتفال نيسين والموت أنجليزين كنتم لا تعلمون. وقت النور أو الكانون، تنور قالوا هذه لغة جميع الأمم فيما في ذلك العربية والفارسية وغير ذلك. وجاء أبو عبيد من أئمة اللغة فقال: كلا المذهبين أو كلا القولين صادق. فالذين منعوا المعرب في القرآن أرادوا وضعه، بمعنى أن العرب لم تضعه، والذين أثبتوا، الذين قالوا بوجوده أرادوا ثبوته في القرآن، ثبوته في القرآن. المصنف رحمه الله في شرح منهاج البيضاوي بقى من الألفاظ الأعجمية الواردة في القرآن 27 لفظا ونظمها. وجاء بعد ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح البخاري فزاد عليها 25 أخرى ونظمها وديل بنظمه نظم المصنف. ثم جاء الحافظ السيوطي رحمه الله في كتابه الإتقان فزاد نحو 40 لفظة أخرى ونظمها وديل بنظمه نظم حافظ بن حجر ونظم المصنف ونظم المصنف. وهكذا العلماء يختلفون هل يوجد في القرآن كلمات أعجمية أي وضعها ليس وضعا عربيا، هي استعملت العرب، ولكن هل وضعها وضع عربي أو أعجمي؟ اختلفوا. فالأكثر من العلماء قول القرآن ينزه عن هذا القول، ومن هنا الإمام الشافعي ومحمد بن جرير الطبري شيخ المفسرين وغيرهما، وآخرون قالوا إنه موجود وهذا لا يخرج القرآن عن كونه عربيا. وأقام كل فريق من الفريقين أدلة على ما ذهب إليه، والعلماء كالطيوسي في الزريمة يتناطحون كما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما. غير أن تناطح العلماء غالبا ما يكون لحماية الشريعة فيثابون على ذلك، لأنهم لا يحبون الظهور، لأنهم يعلمون أن حب الظهور يقطع الظهور، بخلاف الشعراء وغيرهم. فنطاحهم أو تناطحهم كثيرا ما يكون لطلب الجاه ولتحصيل المال. قد وقعت مناظرات بين علماء كبار رحمهم الله أجمعين، وحسناتهم تكفر إن شاء الله سيئاتهم. فابن رشد الفقيه الجد سئل عن أفضل الذكر فأجاب بأنه لا إله إلا الله، وكتب بذلك فتواه. فبلغت عالما آخر كان معاصيا لا يقال له ميمون الحراوي، وكان إليه المفزع في المشكلات والمعضلات، فلما وقف على فتوى ابن رشد كتب إليه قصيدة يشير عليه فيها بإعادة النظر فيما كتبه وينتقص من قضيه، فقاله فيما قال: أعيد نظرا فيما كتبت ولا تكن لغير سلاح للقتال مسارعا، فحسبك تسلم العلوم لأهلها وحقك فيها أن تكون متابعا. فرد عليه ابن رشد بقوله: فلو كنت سلمت العلوم لأهلها لما كنت فيما تدعيه منازعا، وإن ضمنا عند التنازع مجلس سقيناك فيه السم لا شك ناقعا. فيقال إنه لما بلغته القصيدة لم يلبس إلا ثلاثا وتوفي رحمه الله هما. وهاج الشاعر المشهور المغربي أبو العباس الجراوي الأستاذ الرياضي ابن الياسمين المراكشي ببيتين من الشعر، ووصفه بأوصاف قبيحة فقال: أسوا الحبار وأسوا النسر بينهما لون الغراب وأنفس من الجعال، خذها إليك بحكم الوزن أربعة كالنعس والعطف والتوكيد والبدل. فرد عليه ابن ياسمين بقوله: يا أعرق الناس في نسل اليهود ومن تأبى شمائله التفصيل للجمل، خذها إليك باجتماع الذم واحدة تغني عن العطف والتوكيد والبدل. وغمس في نسبه لأنه ينتسب إلى قبيلة كانت تدين باليهودية قبل الإسلام، وبذلك هجاه شاعر آخر يقال له تليس. قال: وكان القرناوي أو الجراوي يجلس إلى قوم يقال له بنو الشحمات، فقال: بنو الشحمات أنتم خير آل وأكرم من تسامى بالجدود، أرى نجل الجراوي لكم جليسا وحظمت الشحوم على اليهود. أشار بهذا إلى قوله تبارك وتعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي صفور ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناه ببغيهم وإنا لصادقون. وصدق الله إذ يقول: الشعراء يسمعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. حتى قالوا: إن أبا نواس ذات يوم قال شيعا بين يدي هارون الرشيد وأقر فيه بنفسه بارتكاب على نفسه بارتكاب الفاحشة، فقاله هارون الرشيد: لقد أقرت على نفسك بارتكاب الفاحشة فوجبت إقامة الحد عليك، لأن الاعتراف أو الإقرار سيد الأدلة. فقاله: ليس لك ذلك يا أمير المؤمنين. الله تعالى يقول في الشعراء: والشعراء يسمعهم الغاوون، ألم ترى أنه في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، يقول: فكف عنه هارون الرشيد. ولا خلاف بين العلماء بين وقوع العالم الأعجمي في القرآن كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وأيوب وهكذا، لا خلاف بنا. ويحتمل أن يسمى العالم الأعجمي معربا وأن لا يسمى معربا، يحتمل أن لا يسمى معربا كما مشى عليه المصنف هنا في جمع الجوامع، حيث قال: المعرب لفظ غير عالم. ويحتمل أن يسمى معربا كما مشى عليه في شرح مختصر ابن الحاجب حيث لم يقول ذلك، ثم نبه على أن العالم متفق على وقوعه في القرآن الكريم، في القرآن الكريم. وقد ذكر العلماء ضوابط للكلمات الأعجمية في القرآن أو في غير القرآن العربية بصفة عامة، فقالوا: كل اسم رباعي الأصول أو خماسي الأصول ليس فيه بعض من حروف الضلاقة، حروف الضلاقة هي التي يجمعها قوله فضل من لبين أو فضل من لبين، قالوا: فهو أعجمي. وكل كلمة اجتمع فيها الجيم والقاف كالجرداقي والجرداقسي والمنجنيقي فهي أعجمية. والعرب تميز العلامة الأعجمية بمنع الصرف إذا توفرت فيه شروط المنع، والأعجمي والوضع والتعريف مع زيد على ثلاث صرفهم تنع كما في ابن مالك رحمه الله. كما أن العرب تتصرف في الكلمات الأعجمية بحسب ما تقتديه لغتهم، فهم يقولون في إبراهيم إبراهيم إبراهيم إبراهام إبراهام، وفي إسماعيل إسماعيل بالنون، وفي إسرائيل إسرائيل بالنون، قالت: هذا العم الله إسرائيل. وفي جبريل جبريل جبريل جبرائيل، فيه 12 لغة. وفي ميكائيل ميكال ميكائيل، وفي آل ياسين إيل ياسين، إلى غير ذلك. هذا كله يدل على أن هذه الكلمات وضعها أعجمي وضعها أعجمي. وعقب المصنف رحمه الله المجاز بالمعرب لشبهه به، حيث استعمال العرب فيما لم يضعه له كاستعماله بالمجاز فيما لم يضعه له ابتداء، فيما لم يضعه له ابتداء. هذا معنى قوله رحمه الله: معرب ولفظ غير عالمي استعمل العرب في معنى وضع له في غير لغتهم، وليس في القرآن وفاق للشافعي وابن جرير والأكثر. ثم قال: اللفظ إما حقيقة أو مجاز أو حقيقة ومجاز باعتباره. اللفظ مستعمل في معنى إما حقيقة فقط كقولك رأيت أسدا تريد به الحيوان المفترس، وإما مجاز فقط كقولك رأيت أسدا يرمي أو يقرأ القرآن، هذا مجاز. وقد يكون حقيقة ومجازا باعتبارين، كأن وضع لغة لمعنى عام، وضع اللفظ لغة لمعنى عام ثم خصه الشرع أو العرف بنوع منه، كالصيام وضعت العرب لمطلق الإمساك، فكل من أمسك عن شيء يقال فيه صائم لغة، خيل صائم وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلو كل جمع. لكن الشارع نقل الصوم من الإمساك المطلق إلى الإمساك المخصوص، وهو الإمساك عن شهواتي البطن والفرج من طلوع الشمس الفجر إلى غروب الشمس بنية تقرب إلى الله تبارك وتعالى. وكالدابة في اللغة لكل ما يدب على الله، ومن قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله يسقها، نقلها العرف العام إلى ذات الحوافر أي الفرسي والبغلي والحمار، وعرف العراقيين نقلها إلى الفرس، ولا أدري كان لازلوا على هذا العرف أم فقالوا عنه، وعرف أهل مصر نقلها إلى الحمار خاصة، ولا أدري هل لازلوا على هذا العرف، ولعل عرف مصر قريب من عرفنا المغاربة، نحن نطلق الدابة ونريد بها الحمار، نريد بها الحمار. استعمال اللفظ في المعنى العام حقيقة لغوية، فإذا أطلقنا الصيام على النبي مطلق الإمساك فهو حقيقة لغوية، وإذا أطلقنا الدابة وأردنا بها ما يدب على الأرض مطلقا فهو حقيقة لغوية. مجاز شرعي أو عرفي، الشارع إذا أطلق الصوم وأراد به مطلق الإمساك يكون مجازا شرعيا، وأهل العرف العام إذا أطلقوا الدابة وأرادوا بها ما يدب على الأرض كل ما يدب على الأرض فهو مجاز عرفي عام. وفي الخاص بالعكس، إذا أطلق الشارع الصيام وأراد به الصيام المخصوص كان حقيقة شرعية، وأهل العرف العام إذا أطلقوا الدابة وأرادوا بها ذات الحوافر كان حقيقة عرفية عامة. هذا معنى قول المحل هنا: فاستعماله في العام حقيقة لغوية مجاز شرعي، وفي الخاص بالعكس. والعلماء يقولون: السبكي والمحلي وإذا التقيا شكلا متنا يحتاج إلى شرح، شكلا متنا يحتاج إلى شرح. هذا معنى قول المصنع: اللفظ إما حقيقة أو مجاز أو حقيقة ومجاز باعتبارين، ويمتنع كونه حقيقة ومجازا باعتبار واحد. لماذا؟ للتنافي بين الموضوع له ابتداء والموضوع له ثانيا. استحيل أن يكون اللفظ موضوعا للمعنى ابتداء وثانيا، معنى ابتداء ولمعنى ثانيا في آن واحد. لماذا؟ لأنه لا يصدق أن اللفظ المستعمل في معنى موضوع له ابتداء وثانيا. قال رحمه الله: والأمران منتفيان قبل الاستعمال. الأمران أي الحقيقة والمجاز منتفيان عن اللفظ قبل الاستعمال. أن اللفظ قبل استعماله لا يصاف لا بحقيقة ولا بمجاز. لماذا؟ لأن الاستعمال مأخوذون في حدهما، حد الحقيقة وحد المجاز. الحقيقة لفظ مستعمل في موضعه، المجاز لفظ مستعمل كلمة مستعمل. فإذا انتفى الاستعمال انتفى يا أي انتفت الحقيقة والمجاز. لماذا؟ لأن المركب ينتفي بانتفاء أجزائه، ينتفي بانتفاء أجزائه. هذا معنى قول رحمه الله: اللفظ إما حقيقة أو مجاز أو حقيقة ومجاز باعتبارين. الأقسام إذن كم؟ ثلاثة: مجاز فقط، حقيقة فقط، ما يحتمل الوجهين باعتبارين. ثم قال: ثم هو محمول على عرف المخاطب. ففي الشرع الشرعي لأنه عرفه، ثم العرفي العام، ثم اللغوي. هذه قاعدة أصولية ذهبية ينبغي لطلبة العلم أن يتسلحوا بها. اللفظ هو محمول على عرف المخاطب بكسر الطاء، والمخاطب إما الشرع أو الشارع أو أهل اللغة أو أهل العرف العام. تقدم لنا أن الحقيقة أقسام ثلاثة: لغوية وعرفية وشرعية. إذن اللفظ يحمل على عرف المتكلم، فإن كان المتكلم هو الشارع فاللفظ يحمل على عرف الشارع، وإن كان المتكلم هو أهل العرف العام فاللفظ يحمل على العرف العام، وإذا كان المتكلم هو أهل اللغة حمل اللفظ على اللغة. ثم هو محمول على عرف المخاطب. ففي الشرع الشرعي، ففي الخطاب الشرعي المحمول عليه المعنى الشرعي، لأن الشرعية عرف الشارع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعث لبيان الشرعيات. فإذا لم يكن معنى شرعي أو كان وصرف عنه صارف، فالمحمول عليه الله المعنى العرفي العام، وهو الذي يتعارفه جميع الناس أو أكثر الناس، بأن كان زمن الخطاب متعارفا واستمر إلى زمن الإطلاق، لأن الظاهر إرادته لتبادله إلى الذهن. فإذا لم يكن في المرحلة الثانية معنى عرفي عام أو كان وصرف عنه صارف، فالمحمول عليه المعنى اللغوي. لماذا؟ لتعيني حينئذ، لأنه لم يبقى غيره، لم يبقى شيء غيره، لتعيني حينئذ. فحصل من هذا أن ما له مع المعنى الشرعي معنى عرفي عام أو معنى لغويون أو هما معا يحمل أولا على الشرعي، وأن ما له معنى عرفي عام ومعنى لغويون يحمل أولا على العرفي العام، على العرفي العام. وأذكر لكم أمثلة: مثال ما له معنى شرعي ومعنى لغويون ولكنه حمل على المعنى الشرعي لأنه عرف الشارع، قوله الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة. صلاة، الصلاة ها هنا في الآية تحمل على الحقيقة الشرعية أو الحقيقة اللغوية، الحقيقة الشرعية، وهي العبادة المخصوصة داس الركوع والسجود لأنها عرف الشارع. أما بمعنى الدعاء فهي عرف اللغة، والحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية في عرف الشارع. ومثال ما له معنى شرعي ومعنى لغوي ولكنه حمل على المعنى اللغوي لوجود الصارف أي القارنة، قال الله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، بمعنى ادعو لهم. صلي عليهم يا ابنه وادعو لهم واستغفر لهم. صحيح. ولماذا لا نحميه وصلي عليهم الصلاة المعروفة لا سوقوا على السجود؟ لأن عندنا صارفا يصرفنا عن هذا المعنى الشرعي إلى المعنى اللغوي. وهو ما جاء في حديث في صحيح مسلم رحمه الله من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقة صلى عليهم، فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على ابن أبي أوفى. إذن هذا الحديث يبين لنا أن المراد بالصلاة هنا وصل عليهم الصلاة اللغوية أو الشرعية اللغوية في قرينة الحديث. ومثال ما له معنى شرعي ومعنى عرفي عام، ما له معنى شرعي وله معنى عرفي عام. قول قائل والله لا أركب دابة عبدي زيدين، يريد الدابة المجعولة باسمه، يريد الدابة وهو لم يريد ذلك، لم يريد الدابة يعني التي يملكها. فإذا قال والله لا أركب دابة عبدي زيدين، يريد الدابة المجعولة باسمه فركبها ولم ينوي شيئا ولا بساطة، البساط هو المقام لكل مقام فقال، ويسميه البلاغيون بمقتضى الحال، ليس هناك بساط وليس هناك نية. فقال والله لا أركب دابة عبد زيد ثم ركبها، هل يحنس؟ قالوا لا يحنس، لأن العبد لا يملك شرعا، لأن العبد لا يملك شرعا، العبد هو نفسه مملوك لسيده. وعلى القول بأنه يملك قالوا إنه يملك ملكا ناقصا، فإذا ركب دابته في هذه الحالة لا يحنس، لأن الدابة ليست مملوكة له شرعا، وإن كان العرف العام يسميها دابة له إن سوى له قالوا فيها دابة عبدي زيد. ومثال ما له معنى عرفي عام ومعنى لغوي، قول قائل وقفت هذه الدابة على المساكين ثم فقال إلى الدار الآخرة، وله دواب عنده بهائم وبقرة إبل، ما الذي جعله حبوسا على المساكين؟ الدبس، الدبس هي الحمار أو جمع دواب به، لأن الدابة في العرف العام هي فتقدم الحقيقة العرفية العامة على الحقيقة اللغوية. وكذلك قول قائل والله لا أكلت لحما ولا بساطة ولا نية ثم أكل سمكا، فإنه لا يحنث، لأن السمك في العرف العام لا يسمى لحما، وإن كان في اللغة يسمى لحما، قال الله تعالى واستخرجوا منه لحما طريا، لحما طريا. أو قال والله لا أكلت بيضا ثم أكل لحم بيض السمك، هل يحنس؟ لا يحنس، لأن اللحم في العرف العام إنما يطلق على البيض، في العرف العام إنما يطلق على بيض النعام وبيض الدجاج والإيوز وما إلى ذلك، ولا يطلق على بيض السمك، وبيض السمك له ثمن نفيس لا يأكله إلا أصحاب الثروة الهائلة. أما المساكين سألونا فعلي بالزعلوك، قال والله لا أكلت بيضا ثم أكل بيض السمك وهو لم ينوي ولا بساطة، فهل يحنس أو لا يحنس؟ لا يحنس، مع أنه يسمى لغة بيضا، ولكن العرض العام لا يسميه ضيضان. أما البيض بيض النمل فهو بيض ضائم مشالة، قاعدة فائدة لغوية. البيض كله بالضاد المعجمة، بيض النعام وبيض الإيواس وبيض الدجاج، ولكن بيض النمل بالضاء المشالة نقول البيض. والعرب تفرق بين الضاد والضاء. أما رجل جماعة فقرأ الفاتحة، فلما بلغ قول الله سبحانه وتعالى والضالين قرأها أو قرأه بالضاء المعجمة، قال والضالين، فرفصه أحدهم في ظهره فقال آهن ظهري، فقال له الآخر يا غبي خذ الضاد من ظهرك واجعلها في الضالين تكون في عافية، تكون في عافية. إذن هذه كلها أمثلة في التفرقة بين الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية العامة والحقيقة اللغوية. فإذا اجتمعت الثلاث قدمت الحقيقة الشرعية في كلام الشارع، فإن لم تكن حقيقة شرعية أو كانت وصرفها صارف ننتقل إلى الحقيقة العرفية العامة، فإذا لم تكن أو صرفها صارف ننتقل إلى الحقيقة اللغوية، إلى الحقيقة اللغوية. وهذه القاعدة الأصولية هي لا تنافي القاعدة الفقهية التي تقول ما لم يحد شرعا ولا لغة يرجع فيه إلى العرف، ما لم يحد شرعا ولا لغة يرجع فيه إلى العرف. وها هنا نقدم الحقيقة الشرعية ثم اللغوية العامة ثم العرفية العامة ثم اللغوية، كيف هذا؟ لا تنافي بينهما، لا تنافي بينهما، لأن الفقهاء إنما يريدون الشيء الذي لم يتحدد لا لغة ولا شرعا. فمثلا الله تبارك وتعالى قال لينفق ذو سعة من سعته، هل حدد النفقة؟ هل بين نوعها؟ لا. إذن اللغة والشرع لم يحدد النفقة، فما المرجع في تحديدها؟ العرف. ولذلك تجدون الفقهاء يقول بحسب حاله وحالها يسرا وعسرا. أما ما نحن بصدده الآن فهو تعارض الحقائق الثلاث، الحقيقة الشرعية ثم الحقيقة العرفية العامة ثم الحقيقة اللغوية. هذا ما نقول المصنف رحمه الله، ثم هو محمول على عرف المخاطب، ففي الشرع الشرعي لأنه عرفه، ثم العرفي العام ثم اللغوي. وهذا يشمل الإثبات والنفي. أما الإثبات فالكل متفقون على القاعدة، وأما في حالة النفي فخالف الغزالي والآمدي رحمهما الله الجمهور، ثم هو محمول على عرف المخاطب ففي الشرع الشرعي لأنه العرفي العام ثم اللغوي. وقال الغزالي والآمدي في الإثبات الشرعي كالجمهور. الغزالي والآمدي قالا فيما له معنى شرعي ومعنى لغوي، قال إنه في حالة الإثبات اللفظ يحمل على المعنى الشرعي وفق ما تقدم، وفي حالة النهي وعبارة من نهي وعدل عنه المصنف مع إرادته لمناسبة الإثبات أي للمقابلة، لأن الإثبات يقابل النفي، فبدل من أن يقول النهي قال النفي لأجل رعاية المقابلة. عبارة من النفي، في حالة النفي الغزالي يقول لفظ مجمل، والآمدي يقول لفظ يحمل على المعنى اللغوي. الغزالي يقول لفظ مجمل لماذا؟ قال لأنه لم يتعي التوضيح المراد منه، لا يمكن حمله على المعنى الشرعي لوجود النهي ولا على المعنى اللغوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعيسى لبيان الشرعيات، وما احتمل أو احتمل سقط به استدلال. والآمري يقول بل اللفظ في حالة النفي يحمل على اللغوي لتعذر الشرعي بالنفي، لتعذر الشرعي بالنفي. وذلك أنهما يريان أن العبادات الشرعية إذا كانت فاسدة لا تسمى بأسمائها الشرعية. الصلاة إذا كانت فاسدة لا تسمى صلاة، فلا تسمى صلاة عند الآمدي والغزالي، لكن صحيحة. والصوم لا يسمى صوما إلا إذا كان صحيحا، فإن كان فاسدا فإنه لا يسمى صوما، لا عند الغزالي ولا عند الآمدي. وأجيب من طرف الجمهور بأن المراد بالشرعي ما يسمى شرعا بذلك الاسم، صحيحا كان أو فاسدا. يقال صوم صحيح وصوم فاسد، وصلاة صحيحة وصلاة فاسدة أو باطلة أو باطلة. وما ذهب إليه مرجوح، ما ذهب إليه الغزالي والآمدي رحمهم الله مذهب مرجوح، يرده الحديث الذي رواه مسلم رحمه الله في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش: فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فدعي الصلاة، دعي وتركي بمعنى النهي، أي لا تصلي. فسمى صلاة الحائض وهي صلاة فاسدة باطلة سماها صلاة، سماها صلاة. ففي هذا الله الرد على الغزالي والآمدي رحمهم الله. والمذكورة غير هذا القسم، ذكر تعارض الحقيقة الشرعية واللغوية، ولم يتعرض للحقيقة العرفية العامة كما تعرض لها جمهور فيما سبق. هذا معنى قوله رحمه الله: ثم هو محمول على عرف المخاطب، ففي الشرع الشرعي لأنه عرفه، ثم العرفي العام ثم اللغوي. وقال الغزالي والآمدي في الإثبات الشرعي، وفي النفي الغزالي مجمع الآمدي اللغوي. مثال الإثبات من هذا القبيل ما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قال: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: إني إذا صائم، إني إذا صائم. فلفظ صائم هنا يحمل على الصوم الشرعي أو على الصوم اللغوي، على الصوم الشرعي. ويفيد وهو نفل صحته بنية من النهار، أن النفل يصح بنية من النهار على مذهب الشافعي رحمه الله استنادا إلى هذا الحديث وأمثاله. أما الفرض فلا بد فيه من تبييت الصيام. مالك يقول بأن الصيام لا بد له من التبييت سواء كان نفلا أو فرضا، ونية واحدة، ونية تكفي لما تتبعه يجب إلا إن نفوا مانعه، وفرض الصيام نية بليله. أما أبو حنيفة رحمه الله فيقول بأن صوم رمضان والنافل يصح بنية من النهار إلا صوم النذر وصوم القضاء، النذر والقضاء كما سيأتي لنا في مبحث مجمل إن شاء الله. هذه مسائل فقهية ونحن لسنا بصددها الآن، إنما نحن بصدد القاعدة، تقرير القاعدة الأصولية، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني إذا صائم. فصائم هنا معناه الصوم الشرعي، يحمل على الصوم الشرعي. ويفيد صحته وهو نفل بنية من النهار على ظاهر الحديث. أما المالكية فذهبوا مذهب الترجيح كما هو معلوم في فقههم. هذا مثال الإثبات. فإن قال إني صائم هنا على مذهب الجمهور يحمل الصوم على الصوم الشرعي لأنه عرف النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث بيان شرع الناس. مثاله من النفي ما جاء في حديث الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، نهى النهي. فما المراد بها الصوم هنا على مذهب الجمهور؟ الصوم الشرعي، وعلى مذهب الآمدي والغزالي، مذهب الغزالي مجمل، ومذهب الآمدي اللغوي. وهل الآمدي يعتقد أن من كف عن شيء يوم العيد يسمى صائما؟ النبي نهى عن هذا؟ هل يفهموا هذا؟ لا، لا يفهموا هذا، حاشا ومعاذ الله. فمعناه أن الصوم الشرعي يوم العيد يصبح صوما لغويا كالحمية، الفيجين، دي الفيجين على العيد. هذا معنى الآمدي. لا معنى أن الآمدي أن من كف عن القراءة يوم العيد أو عن النوم يوم العيد يسمى صائما ويدخل في النهي. لا، لا يفهم هذا، لا يفهم هذا المعنى، هذا معنى فهم خاطئ. هذا معنى قوله رحمه الله ثم هو محمول على عرف المخاطب، فبالشرع الشرعي لأنه عرفه، ثم العرفي العام، ثم اللغوي. وقال الغزالي والآمدي في إثبات الشرعي، وفي النفي الغزالي مجمل والآمدي اللغوي. وسيأتي من بحث المجمل خلاف في تقديم المجاز الشرعي على المسمى اللغوي، سيأتي التنبيه عليه في محله إن شاء الله عقارب الساعة تداهمنا ومائدة الغداء تنتظرنا. شرحت لكم معاليها من أنواع ألوان وأنواع الأطعمة والأشربة، فاستطلع لنا هذه الحصة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: ويعرف المجاز أي المعنى المجازي لللفظ بتضاضر غيره منه إلى الفهم لو القرينة، ومن المصحوب بها المجاز الراجع. وسيأتي لنا، أنا لا أريد أن أدخل بكم فيه، مش مستكترش عليكم بزاف، رحمة بكم وشفقة عليكم ورحمة بكذلك على كل حال، لأن المقصود هو التحصيل. يقول الدرس حرف والإعادة ألف، الدرس حرف والإعادة ألف. فإذا حصلتها ولو جملة واحدة تحصيلا حقيقيا كافسك إن شاء الله. أما أن تقع حصة طويلة ويبقى فيها الغموض، يبقى فيها الضبابية، فليس هذا من دأبي المحصلين. قال: ويؤخذ مما ذكر أن التضادر من غير قرينة تعرف به الحقيقة. لأن الأشياء تعرف بأضدادها. نعم. وصحة النفي كما في قولك في البريد هذا حمار، فإنه هذا كلام فيه نظر، كما في قولك في البريد حمار، أن هذا إذا ذكرنا هذا المبتدع هذا حمار يصبح تشبيها بالغا وليس بمجاز، وأبلغ تشبيه ما من وحوزه وجمع آلات يليه معه. الصواب أن لا يقول كلمة هذا، الصواب أن لا يقول كلمة هذا. زيد أيه؟ وعدم وجوب الاضطراد فيما لا أعيد أعيد أعيد. وصحة النفي كما في قولك في البريد هذا حمار، فإنه يصح نفي الحمار عنه. كذلك هذه عبارة تافهة، حق أن يقول فإنه يصح نفي الحمارية، الحمارية هي التي يصح نفسه نفيها وهي الصفة، وأما الحمار الذي يتسلط عليه النفي لا، فإنه يصح نفي الحمارية. صواب أن يقول هكذا، لكن هذا لا ينقص من قضية المحلية، هذه مناقشة لفظية. زيد نعم. وعدم وجوب الاضطراد فيما يدل عليه بأن لا يطارد كما يسأل القرية أي أهلها، فلا يقال يسأل البساطة أي صاحبه، أو يطارد لا وجوب كما في الأسد للرجل الشجاع، فيصح في جميع جزئيات من غير وجوب لجواز. هذا الرجل الشجاع نقوله زيد شجاع، نقوله زيد أسد، كل شجاع نقوله فيه أسد يصح، ولكن الواجب ليس بلازم، إنه يصح أن نعبر في بعض الجزئيات بالحقيقة نقول شجاع، بدل أن نقول زيد أن نقول أسد نقول شجاع. إذن هنايا معنى المجازي يجوز كما قلت لكم الرجوع منه إلى الوراء، أما الحقيقة فلا. زين. كما في الأسد للرجل الشجاع فيصح في جميع جزئيات من غير وجوب لجواز أن يعبر في بعضها بالحقيقة، بخلاف المعنى الحقيقي فيلزم اضطراد ما يدل عليه. هذا هو، إن المجاز يمكن الرجوع منه إلى الوراء، الحقيقة لا يمكن الرجوع منها إلى الوراء. شتو شيء هذاك اللي كيصلي شي إمام صلى به المغرب، دخل المحراب صلى المغرب، قرا في الركعة الأولى قل أعوذ برب الناس، اللي وقف في الركعة الثانية قال فاتحة، قال لي شي واحد ادخل في الحيط، بمعنى تكملت القرآن، قال لي تكملت القرآن، باقي كاين شي بغيت ترجع. ها هي هذه المجاز يصح الرجوع منه إلى الوراء، الحقيقة لا يصح الرجوع منها إلى الوراء، لأنه ليس وراء شيء. ثم قال زين، بخلاف المعنى الحقيقي فيلزم اضطراد ما يدل عليه من الحقيقة في جميع جزئيات لانتفاء التعبير الحقيقي بغيرها وجمعه، أي جمع اللفظ الدال عليه على خلاف جمع الحقيقة كالأمر بمعنى الفعل مجاز يجمع على أمور، بخلاف بمعنى القول حقيقة فيجمع على أوامر. هذه العلامات غير مضطردة، سيتكلم عليها المصنف في مبحث الأمر. الأمر أمر حقيقة في قول مخصوص مجازا فيها وقيل وقدر مشتركه وقيل هو مشترك منهما قيل ومن الشأن والصفة والشيء سيأتي، لكن الأولى أن يحذفها، ولكن هكذا هذا ما قدر وما سطر. ثم قال زيد، وبالتزام تقييده أي تقييد اللفظ الدال عليه كجناح الذل أي لين الجانب ونار الحر أي شدته، خصه نار الحر أي شدتها، لكنه أراد بالنار القتال، والقتال مذكر كقولك الكتاب قرأتها، الكتاب قرأتها بمعنى أنه الرسالة، بمعنى الرسالة، والرسالة مؤنث مؤنث، ولذلك يصح. زيد، بخلاف المشترك من الحقيقة فإنه يقيد من غير لزوم كالعين الجارية. نعم، المشترك يجوز أن يبقى على حالته من غير تقييد، رأيت عينا، ما المقصود بالعين؟ ما هو عين جارية أو الباصرة أو كذا، وأن تقيد كما في القرآن فيها عين جارية. زيد، بخلاف المجاز فلا بد من تقييده. ثم قال، وتوقفه في إطلاق اللفظ عليه على المسمى الآخر نحو ومكروا ومكر الله، وجازاهم على مكرهم حيث تواطؤ عقوهم اليهود على أن يقتلوا عيسى عليه الصلاة والسلام بأن ألقى شبهه على من وكلوا به قتله، بقتله ورفعه إلى السماء، لا على من وكلوا به قتله بقتله، لا لا لا لا هذه ديال بحال الضالين، هذه سيئة سمعت ديال بحال الضالين حيد هذيك وخلوها، وكلوا به قتله ورفعه إلى السماء زين، فقاتلوا الملقى عليه الشبه ظنا أنه عيسى ولم يرجعوا إلى قوله أنا صاحبكم، ثم شكوا فيه لما رجعوا، أي هو القرآن بين هذا، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذي اختلفوا فيه لا في شك منه ما له به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا ورفعه الله إليه. زيد، ثم قال، ثم شكوا فيه لما لم يروا الآخر، فإطلاق المكر على المجازاة عليه متوقف على وجوده بخلاف إطلاق اللفظ على معناه الحقيقي، متوقف على وجودي أي وجودي ماذا؟ على وجودي، على وجودي الضمير في وجودهم يعود على ماذا؟ على المكر. زيد، ثم قال، فلا يتوقف على غيره، والإطلاق على المستحيل نحو وسائر قريته بإطلاق المسؤول عليه، فإطلاقه بالفاء، فإطلاقه زين، فإطلاق المسؤول عليه المأخوذ من ذلك مستحيل لأنها الأبنية المجتمعة وإنما المسؤول أهلها، والمختار اشتراط السبع في نوع المجاز، فليس لنا نتجوز في نوع منه كالسبب للمسبب إلا إذا سمع من العربي صورة منه مثلا، وقيل لا يشترط ذلك بل يكتفى بالعلاقة، لا لا هذا إفراط، هذا إفراط، لا أننا نقيس علاقة على علاقة أخرى هذا لا يصح. زيد، هذا تعسف على اللغة العربية وكذب على العرب. ثم قال، وقيل لا يشترط ذلك بل يكتفى بالعلاقة التي نظروا إليها، فيكفي السماع في نوع من صحة التجوز في عكسه مثلا، وتوقف الآمدي في الاشتراط وعدمه، ولا يشترط السماع في شخص المجاز إجماعا بأن هذا هو. أما شخص المجاز لا يشترط، يعني أن العرب نطقت بجملة شبهت فيها الرجل الشجاع بالأسد، فإحنا نقوع هذا المثال صافي نجمدوا عليه؟ لا لا، على كل حال فنقيس عليه ما دام داخل النوع فهذا جائز إن شاء الله. زيد لا يستعمل إلا في الصور التي استعملت العرب فيها. قال رحمه الله: المعرب لفظ غير علمي استعملت العرب ثمعا أطيع له في غير لغته، وليس في القرآن وفاق للشافعي وفي جرير الأكثر. إذا كان فيه اشتمل على غير عربي فلا يكون كل عربي. وقد قال الله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا. وقيل إنه فيه كاستبرق يستبرق ولا لا الحالي أو غالط زيد فارسية للديباج وغليص وقصاص رومية للميزان قصاص قصطاص قرئ بهما في القرآن زيد ومشكات هندية للوسيلة لا تنفذ. وأجيب بأن هذه الألفاظ ونحوها اتفق فيها لغة العربي ولغة غيره كالصابون الصابون والتنور وما أشبه ذلك، ولا خلاف في وقوع العلم العجمي في القرآن. العلم العجمي هو موجود في القرآن، اسماء الأنبياء واسماء الملائكة وهكذا. قال: واسماء الأنبياء المذكور في القرآن كلهم عجم إلا شه صامون، شه صامون الشين شعيب، الحاء هود، الصاد صالح، والميم محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. زيد ولا خلاف في وقوع العلم الأعجمي في القرآن كإبراهيم وإسماعيل، ويحتمل أن لا يسمى معربا كما مشى عليه المصنف هنا حيث قال غير عالمين استثنى غير عالمين. نعم. وأن يسمى كما مشى عليه بشرح المختصر مختصر من الحاجب نصر مختصر خليل. نعم مختصر من الحاجب الأصول. زيد حيث لم يقل ذلك ثم نبى على أن العلم متفق على وقوعه، وعقب هنا المجاز بالمعرب. يعني ما هي المناسبة بين المعرب والمجاز؟ لأن المعرب لفظ استعمالته العرب ولكن هل وضعته؟ لم تضعه. والمجاز استعمالته العرب هل وضعته؟ لم تضعه أولا وإنما وضعته ثانيا. والمجاز اللفظ استعماله بوضع ثاني لعلاقة كما سقدم لكم. ثم قال: وعقب هنا المجاز بالمعرب لشبه به، حيث استعملت العرب فيما لم يضعه له كاستعمال المجاز فيما لم يضعه له. كل حال الداخل في اللغة موجود، الداخل عندنا في الدارجة كلمات كثيرة جدا ما يسمى هذا الدارجة. سوالت من جد اللغة المفاسية من أين أتى؟ كلمة داخلة هكذا أشياء كثيرة جدا. هذه سمع كاميرا لك كاميرا عامية هكذا كلمة داخلة جدا. زيد من خلال احتكاك الأمم تتدخل الكلمات، تصرف بعض كلمات عربية إلى لغة أجنبية أو كلمة وهكذا. كلمة أستاذ، كلمة أستاذ هي فارسية أصلها فارسية، لا هي كلمة داخلة هكذا كلمة كثيرة. زيد قال المصنف رحمه الله: اللفظ المستعمل في معنى إما حقيقة فقط أو مجاز فقط كالأسد للحيوان المفترس أو للرجل الشجاع. الأول يرجع إلى الأول والثاني يرجع إلى الثاني. كالأسد للحيوان المفترس يرجع إلى للرجل الشجاع المجاز. أحسنتم الجواب. زيد أو حقيقة ومجاز باعتبارين كانوا وضع لغة بمعنى عام ثم خصه الشرع أو العرف بنوع منه كالصوم في اللغة الإمساك خصه الشرع بالإمساك المعروف الإمساك المعروف. نعم. والدابة في اللغة بكل ما يتبع على الأرض خصه العرف العام بذات الحوافر وأهل العراق بالفرس. الحوافر هي لا الحوافر تقولون لي الخيل والبغال والحامية، أما الجمال عند الخف، أما البقاء الضيف بقى والغنم الضيف هكذا. العرب تفرق، اللغة العربية دقيقة، اللغة العربية دقيقة جدا جدا، ولذلك خصها الله تعالى بنزول القرآن على لسانها. زيد دقيقة تعبير استعماله في العام حقيقة لغوية مجاز شرعي. استعماله في العام فهم لي هذا الكلام، استعماله في العام حقيقة لغوية مجاز شرعي أو عرفي عام. كيف الصوم إذا استعمله أصحاب اللغة في مطلق الإمساك نقول فيه حقيقة لغوية، والدابة إذا استعملها أهل اللغة في كل ما يدب على الأرض نقول فيها والصوم إذا استعمله الشارع وأراد به مطلق الإمساك نقول فيه جهاز شرعي، والدابة إذا أطلق أهل العرف العام وأرادوا به كل ما يدب على الأرض نقول فيها في الخاص، كذلك بالعكس الصوم إذا أطلقه الشيء وأراد به الصوم مخصوص شرعية، والدابة إذا أطلقها أهل العرف العام وأرادوا بها ذات الحوافر عامة. أحسنتم الجواب، هكذا أريد منكم. زيد. ويمتنع كونه حقيقة ومجاز باعتبار واحد للتنافي بين الوضع ابتداء وثانيا. نعم. لا يسوق أن اللفظ المستعمل في معنى موضوع له ابتداء وثانيا. والأمران أي الحقيقة والمجاز منتفيان عن اللفظ قبل الاستعمال لأنه مأخوذ في حدهما. فإذا انتفى انتفيا. ثم هو أي اللفظ محمول على عرف المخاطب بكسر الطاء أي الشارع أو أهل العرف أو اللغة. ففي خطاب الشرعي المحمول لم يسعون هنا يعرف خاص لأنه لا يشتبه كما إذا أطلق النحوي الحال أو الناس هل يشتبه علي نعمه؟ لا يشتبه، إنما الحقائق الثلاثة التي يشتبه فيها الأمر الذي سطلق له المصنف رحمه الله. زيد. ففي خطاب الشرعي المحمول عليه المعنى الشرعي لأنه عرفه أي لأن الشرعي عرف الشرعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات أو لبيان اللغويات لبيان الشرعيات. زيد. ثم إذا لم يكن معنى شرعي أو كان وصرف عنه صارف فالمحمول عليه المعنى العرفي العام معنى العرفي، المحمول عليه المعنى العرفي العام أي الذي يتعارفه جميع الناس، ماشي جميع الناس يعني عامة الناس، بدليل أنهم اختلفوا في الدابة حسب عرف العراق وبحسب عرف المغرب وميسر وغير ذلك، شي تعرفوا جميع كل الناس كل شي اسمه الدابة هي الحمار كل شي شرق الغرب، لا غالب الناس، والمقصود هنا جميع الناس غالب الناس مش مقصود ليس على ظاهره. زيد. بأن يكون متعارفا زمن الخطاب واستمر، استمر إلى وقت الإطلاق، شيء استمر دائما لأن العرف يتبدل، العرف الأعراف والتقاليد والعادات تتبدل وتتغير زيد. لأن الطائرة إرادته لتباطل قديم المسان كانوا كيقولوا الطلب اش كيقولوا الطالب شكون الطالب طالب ويقرأ القرآن، دابا الطالب من هو الطالب؟ لا يقوم الجامعة تغيير العرف، لا تغيير العرف هكذا العرف يتسمدل. زيد. والعرف إن فيه أن يدرسه الإنسان، أن العرف تنبني عليه أحكام كثيرة شرعية، والعرف في الشرع له اعتباره إذا عليه حكمه قد يضار، وقد أجاد الشاطبي في الموافقات وكذلك الزقاق في لاميته وهكذا. وعندنا خصوصا في المغرب العمل المطلق، العمل الفاسي، العمل السوسي، العمل المراكشي إلى غير ذلك، هذه كلها ترجع إلى الأعراف، والأعراف دائما يتبدل دائما، هناك أعراف مستقرة لا تتبدل كالآكل والشرب والسوق وطيار وطلع الخز وكذا، لما كيف بدأش هذا في كل زمان ومكان، ولكن هناك أعراف تتبدل وتتغير، فلابد الطالب أن يدرس العرف، فقيه لابد أن يكون عارف بالأعراف، يعرف هذا من هذا ماشي ميز، أما إذا لم يعرف يقع في الخطأ، يقع فوالك المفتي ينبغي أن يكون من أهل البلد لينزل النص على النازلة، أما إذا لم يكن يعرف النازلة فإنه يخبط خبط عشرة. سألت إحدى الجزائريات في الهاتف أحد علماء حجاز عن أن المرأة على كل حال تدخل الحمام تغتسل وكذا، فقال مرة في الأسبوع، هل يجوز لها أن تدخل الحمام مرة في الأسبوع؟ تغسل الحمام معروف، هو لا يعرف الحمام، يعرف الحمام هو دورة المياه، قال لي كيفاش أسبوع كامل؟ فتعجب. لماذا؟ لأنه لا يعرف العرف، لأنه لا يعرف العرف. على كل حال فسأله واحد طالب قال لي ما سأقول في شح الزبس، عرفت شح الزبس ديال المغرب ديال صاحب الطلبة. فقال لي السلف الصالح كانوا يحزبون القرآن كذا كذا كذا، قال بدأ ينزع لها في النصوص أنها مطلوبة وأنها كذا. فلو بدأ أن يكون العالم أو المفتي أو القاضي عارفا بالأعراف، والأعراف كما قلت لكم منها ما هو مستقل ومنها ما هو متحول. زيد. فالأصوليون والفقهاء يدققون المسائل، يدققون هذه الفلسفة الإسلامية، لك أن تسميها الفلسفة الإسلامية، يدققون المسائل مش هكذا اعتباطا. زيد ما قال. ثم إذا لم يكن معنى العرف من عام أو كان وصرف عنه صارف فالمحمول عليه المعنى اللغوي لتعين حينئذ، وحصل من هذا أن ما له من المعنى الشرعي له معنى عرفي عام. لا نحيد هيك له سيدي معهم حال الضال لنتي، فحصل أن ما له مع المعنى الشرعي معنى حيد هيك له حيدا خلت الناس سوق الدابعة إن شاء الله. زين. حصل من هذا أن ما له مع المعنى الشرعي معنى عرفي عام أو معنى لغوي أو هما يحمل أول على الشرعي، وأن ما له معنى عرفي عام ومعنى لغوي يحمل أول على العرفي العام. وقال الغزالي والآمدي فيما له معنى شرعي ومعنى لغوي محمله في الإثبات الشرعي وفق ما تقدم، وفي النفي وعبارتهما النهي، وعدل عنه مع إرادة لمناسبة الإثبات. قال الغزالي اللفظ مجمل، الغزالي وقامي النسب يجوز ويجوز، ولكن الجد هو أن تقاي النسب أن كي يقصي زاد للنسب وكل ما تليه قصه وجب. غيب. قال الغزالي اللفظ مجمل أي لم يتضح المراد منه، إذ لا يمكن حمله على الشرعي لوجود النهي ولا على اللغوي لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات. وقال الآمدي محمله اللغوي لتعذر الشرعي بالنهي، وأجيب بأن المراد بالشرعي ما يسمى شرعا لذلك الاسم صحيح كان أو فاسدا، يقال صوم صحيح وصوم فاسد، ولم يذكر غير هذا القسم. ولكن مذهبهما مرجوح، النبي صلى الله عليه وسلم سمى الصلاة الفاسدة صالحة يسمىها صلاة. زيت مقال مثال الإثبات منه حديث مسلم عن عائشة دخل علي رضي الله عنها صلى على أمنا عائشة، يا أمنا هذه ينبغي أن تصلى عنها صحبي. زيت مثال الإثبات منه حديث مسلم عن عائشة رضي الله عنها دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا، قال فإني إذن صائم، فيحمل على الصوم الشرعي فيفيد صحته وهو نفل بنية من النهار. ومثال النهي من حديث صحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر. وسيأتي في مبحث المجمل خلاف في تقديم المجاز الشرعي على المسمى اللغوي. والحمد لله رب العالمين.